معك إن شاء الله. لا معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: حكم الاحتجاج بالقدر. المراد بالاحتجاج بالقدر أن يتنصر العبد من فعله السيء ويعتذر بأن يجعل كونه مقدرا حجة له في دفع اللوم عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن يعني ما زال الكلام متعلق أو متصل بأفعال الله أو مفعولات الله التي يقابل بها أفعال العباد، مفعولات الله التي يقابل بها أفعال العباد. ووصلنا إلى هذا الأمر، وهو أنه قد يقدر الله عز وجل على العبد أمورا هي من جنس العقوبة أو الثواب، فهي إذن تدخل الآن في حكم المصائب، حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب أو على المعائب. المعائب يعني المعاصي، معائب المعاصي الكفر والضلال، والمصائب معروفة. هنا قال أن يتنصل، أول كلمة أن يتنصل، ما معنى يتنصل؟ يعني ينسحب، أن تنصل يعني انسحب خروج الشيء من الشيء يعني شبه يعني سهولة أو خفية. يتنصل يتهرب، يتهرب من فعله، يتهرب من فعله السيء. يعتذر، يقول أنا ما لي ذنب، هذا شيء مقدر عليه. يفعل المعاصي وهذا مقدر عليه، هذا معنى يتنصل من تجب القدر على أن يرفع اللوم عن نفسه. قلتم حفظكم الله أمثلة على الاحتجاج بالقدر: عندما يفعل العبد المعاصي والمعائب كالإتيان بشيء من نواقض الإسلام أو من الكبائر أو تضييع الحقوق أو ظلم العباد، ويحتج عند ذلك بكونها مقدرة عليه. من الأمثلة أيضا عندما تقع بعض العقوبات العامة أو الخاصة على الناس، والتي بيّن الله عز وجل أنها تكون بأسباب من الناس، وأنه يوقعها عليهم لكي يرجعوا عن معاصيهم ويتضرعوا إلى ربهم، فتجد البعض يرضى ويسلم ولا يسعى في الرجوع عن المعاصي ولا إلى الضراعة، ويحتج بأنها مقدرة مكتوبة. من الأمثلة عندما يترك الإنسان ما أمر به من أسباب الطاعة والهداية أو أسباب المعيشة، ويحتج على ذلك بالقدر. بيان بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي فيما يلي: أولا، الاحتجاج بالقدر إنما يكون عند المصائب لا على المعاصي والمعائب، فقد أرشد الله عز وجل إلى أن يقول المسلم عند المصائب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ما ينزل بنا من المصائب إنما هو من الله، قدره علينا وهو العليم الحكيم، وهو سبحانه متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء. قال الربيع بن أنس رحمه الله: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. متى تكون الحجة العباد بالغة؟ إذا بلغهم الأمر الشرعي، إذا بلغهم الأمر الشرعي يعني الأوامر والنواهي، خلص قامت على الحجة. من فعل معصية ما يستطيع يحتج بشيء، هو محاسب وملوم ومعاقب، يجوز أن يعاقب عليه. الله الحجة البالغة. أحسن الله إليك. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول قدر الله وما شاء فعل في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الأمور التي ينظر فيها إلى القدر ويحتج به عليها، فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير فعل آدمي كالمصائب السماوية. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه. يعني غير تعبير السماوية، يقصد أنها خلاف يعني التي من هي فعل الله أو أمر الله النازل من السماء. أمر الله يتنزل الأمر بينهم، أمر الله النازل من السماء بخلاف أفعال عبادة تكون في الأرض. توسع بعض الناس يقول قالت السماء وفعلت السماء، يقصد من في السماء. هذا يعني ينبغي الحذر. ما ورد من الأئمة الكبار يعني نجد له، أما أن تنسب الفعل مباشرة إلى السماء لا، إنما هي السماوية بمعنى ينزل أمرها من السماء. قال شيخ الإسلام: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم اصبر عليه وارض وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى. يعني المصائب قد تكون ما يعرف سببها، وقد يكون سببها الناس بدون قصد منهم، كما نرى الآن قد شخص يعدي شخص بهذه الأمراض كورونا مثلا، وقد يكون بفعل إنسان كالسحر أو كالضرب أو كالقتل. ما يصيبك من الناس تعرف أنه إيش كبل هذه الكلمة، أي شيء ينزل عليك مما يحاول الناس يفعلوه يذهب أولا يستأذن، فإن أذن الله وقع عليك. وما هم بضارين به من السحر، الساحر يسحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله خلاص عرفت أنها قد أذن الله بحصول هذا، مدام الله قد أذن انتهى الأمر، هانت المصيبة. وهذا لا يمنع أنك تشتهي تشتكي أو تطلب حقك ممن أساء إليك، لكن تعرف أن هذا شيء أمر الله، فإذا خلاص انتهى فعل العبد، الأمر حصل عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: ثانيا من الأمور القطعية الصريحة في دين الإسلام أنه لا حجة لأحد على الله في ترك واجب ولا في فعل محرم، إذا كان قد بلغه العلم المبين لذلك أو كان يعيش بين المسلمين، وأن كل مكلف مسؤول محاسب على أعماله ويجازى عليها إن خيرا بخير وإن شرا بشر. كل إنسان بين المسلمين يمشي مثل البهيمة يفعل ما يشاء، لا بد أن يسأل يتعلم دينه، ما هو الحلال ما هو الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يأتي ناس لا يبالي لا يسأل، كلما تيسر له من الأفعال فعل. وهذا معنى واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين، كلما فتح لهم باب من اللهو من اللعب من الدنيا ركضوا إليه دون أن يقف ويقول لا. شوف الآن المسلم يقف، هل هذا يصح في ديني ولا ما يصح؟ وإذا سمعوا اللغو انتبه ليش عرضوا وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالنا. هذا ليس من عملنا أتبه. هذا من عملنا نأتيه. المسلم إذن عنده يعني كوابح وعنده برمجة قلبية عقلية تجعله يعرف ما يأتي وما يدر. إذن إذا كان بين المسلمين قامت الحجة خلاص، لكل شيء كان منتشرا بينهم إلا المسائل الخفية التي ما يعلمها إلا العلماء. حفظكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على أن الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. هذا اتفاق، اتفاق بين أهل العلم والإيمان وسلف الأمة، لا يجادل فيه إلا زائر. يقول يحتج بالقدر، يقول أنا خلاص إن الله أراد أنني أصلي أصلي، يقول اجلس على كرسيك وقل إن أراد الله أني آكل آكل، أو تسعى تطلب الأكل، وقل إن أراد الله لي أولاد جاءني أولاد. لا، لابد من أسباب. لذلك نحن تكلمنا عن هذا، أن الله اضطر العباد إلى الأسباب اضطرارا وقهرهم بها قهرا، بمختصر القهر لله قهرهم إلى الأسباب قهرا. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: فالواجب على العبد أن يشهد فعل نفسه عند مخالفته لأمر الله وشرعه، وأن مخالفة أمر الله ضلال مبين. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأنه سبب في عقاب الله له ودخول النار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والأمة إذا كان قد بلغ، لأنه لا يكون عاصي إلا إذا خالف ما بلغه، إذا لم يبلغه هذا شيء. صلى الله إليك. والأمة مجمعة على جواز حمد المحسن على إحسانه، ولوم المسيء على إساءته، وتعديل ذنوبه عليه. هذا من كلام ابن بطال رحمه الله. فعليه يجب، ابن بطال له كلام دقيق جدا في كتب ينقله عنه الأئمة. فعليه يجب على من صدر منه شيء من معصية الله أن يتوب من ذنبه، لا أن يتمادى في غيه ويحتج بالقدر. قال تعالى في شأن القدر أو غيره، يقول الناس ما ساعدوني، الناس ما قالوا لي، الحكومة ما عطتني، أنت واجب عليك تجاهد نفسك وتفعل ما أمرت به، ما تقدر تتعلق يمين شمال. يقول واحد، خذ المثل هذا، عندنا يوم الجمعة في مباراة كورة بين فريقين كبار في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يمكن ما يأتيها لمتأخر، يمكن بعد ما يصل، والكورة يذهب من بعد الظهر علشان يجلس في الشمس لين تأتي الساعة 5 المباراة عشان يجد مكان. هذا مجبور الآن جبرا على أن يذهب الكورة، ومجبور أنه ما يأتي لصلاة الجمعة. هذا إنسان لو في قلبه اهتمام مهم للطاعة حب لله ورسوله تبكر. لكن هي هذه الشيطان. قال تعالى في شأن المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى في شأن المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في شأن المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نشوف ذكر حال المؤمنين وأنهم يشارعون إلى التوبة، والمشركين نعوذ بالله لا يتوبون، والمنافقين أيضا لا يهتمون بالتوبة وأن يستغفر لهم الرسول مع وجوده عن فرصة عظيمة جدا، فرصة ما تتكرر. ولكن الاستغفار على كل حال الحمد لله مشروع في كل وقت وفي كل حال، وعلى كل حال من الإنسان يوجد تقصير منه فيستغفر. اجعل الاستغفار سلاح من أسلحة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قال ابن جرير الطبري رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين، الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا سدودا، إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها، جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك، جاءوك تائبين منيبين، فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم، وسأل لهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وذلك هو معنى قوله: فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. أيوه، هنا يحتج عباد القبور وبعض يأتون إلى الرسول يقول: يا رسول الله أسأل الله أن يغفر لي بعد موتي، هل يجوز هذا؟ ويحتجون بهذه الآية. أولا أن هذه في صفة المنافقين، ثانيا أنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا حقا ثالثا لفعله الصحابة، ما نقل أبدا أن صحابيا يذهب إلى الرسول يقول. ولو كان ذا مشروعا وهذا هو معنى الآية لذكره الأئمة الأربعة الذين الحمد لله ذكروا وحفظوا للأمة الإسلام كله وبوبوا وذكروا مستحب والمكروه وكل شيء. إذن هذا فهم خاطئ جدا، انتهى خلاص. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: ثالثا أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والإعراض عن دين الله وشرعه من مسائل الجاهلية وفعل المشركين، وقد ذمهم الله عليه وأبطل احتجاجهم به وأوعدهم بالنار عليه. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله تعالى ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى، فالاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد، بل يزيد في ذنب الجاني ويغضب الرب عليه، لأنه معصية أخرى أشد، هذه معصية عقدية. لحج بالقدر صار عنده الآن خلل في القدر، فهذه معصية أكبر من الذنب. ويقولون في معصية أقبح اعتذار أو عذر أقبل أقبح من ذنب، في الأمثال عذر أقبح من ذنب. قال رحمه الله: بل يزيد في ذنب الجاني ويغضب الرب عليه، ثم إن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتنزيه ساحته وهو الظالم الجاهل. والجهل على القدر نسبة الذنب إليه وتظليمه بلسان الحال أو القال بتحسين العبارة وتلطيفها. انتهى من مرقاة المفاتيح. هذا كلام ابن القيم. مرقاة المفاتيح الحربي شرط مشكلة في المصحف. المهم هذا الذي عندي هنا أنا نأخذ منها شاملة دائما. أنا وديت مكتبتي كما قلت لكم متأكد منك أي شيء يعني تستشكلونه ساعدوني في البحث لأنه راح صاحبي الآن لكن أنا الحمد لله أستطيع أن أشوفها لأني أنا في مراجعة هي الكتابة التي كثيرة وإلا في المراجعة والحمد لله عندي معرفة علمت منه كثير. ثابكم الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجدي فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. هنا الحقيقة وقفة مهمة أنا ما ذكرتها يعني ما أريد دائما أنني أريد إشكالات على أهل العلم خاصة أن الذي قالها يعني كبار العلماء وجرت ينقلها المتأخر عن السابق وهي مثل هذه الآية لو شاء الله ما أشركنا ولا أبنا. يقول شيخ الإسلام وقبله بعض المفسرين وبعده أنها احتجاج بالقدر على أساس أن المشيئة من أركان الإيمان بالقدر أو من مراتب القدر لكن القدر في حقيقته هو اعتقاد أن الله قدر هذا وكتبه. فالمشيئة لوحدها دون اعتقاد أنه كتب وقدر وشاء حين قدر أن تكون لا تكون احتجاجا في القدر يعني عند التحقيق والتدقيق لا يكون احتجاج في القدر إنما هو احتجاج بمشيئة الله عز وجل وفعله. وكثيرا ما يقولون المشركون كانوا مقرين بالقدر ويذكرون هذه الآية ولو جاءوا ببعض أشعارهم وما قدر الرحمن ربي في شعر ابن أبي سلمى ذكر القدر قدر الرحمن وهكذا وجد شعر القدر ليصل القدر. أما المشيئة لوحدها هذا لكم أنتم يعني لا تعتبر احتجاج بالقدر وتحتاج بمشيئة الله وفعل الله. وهذا شأن اليهود الذين قالوا وقالوا قلوبنا غلف يعني أن الله غلفها بفعل الله وهؤلاء يحتجون أيضا بفعل الله وأمر الله الكوني القدر الكوني يعني يحتجون بشيء من القدر لا هي بالمشيئة لكن لا يعني أن من أقر بمشيئة الله المشيئة من إقرار بالربوبية لا يعني أن شرطه أنه إذا أقر بالمشيئة أقر أنها مقدرة قبل قد يقول شاء الله عليه الآن وأن تعرف أن المعتزلة مثلا يؤمنون بربوبية الله وأنه الخالق ولا يؤمنون بالقدر فإذا لا يلزم من هذا وإن كانت فيه لكن يعني الدقة جيدة في البحث أنا نبه طلاب العلم تحقيق نحن لا نمشي خلف تجد المفسرين الآن يأخذون قولا قال به بعض المتقدمين وتجده في كل المتفق إلا من رحمه وقل ما تجد يعني محققا ينظر ويدقق في الأقوال. مثلا قول ابن كثير مثلا أنه الكنعانيون هؤلاء الذين كانوا في عهد موسى، وذكر اليهود من طولهم حتى أن يقول لك موسى كان راكبا على الخيل ورفع يده بالسيف وضربه فضرب ركبته. طيب خل هذه نقول عمالقة، ويقول العنقود من العنب. طيب هذه وقفة. هل إذا الأرض إذا عاش عليها عمالقة صارت في عملاقة تنتج لنا عناقيد عملاقة، وإذا نزل عليها أو سكن فيها تنتج لنا عناقيد صغار؟ هي الأرض ما تغير، يعني لا بد من النقد العقلي والنقد باعتبار صحة الحديث وصحة الأثر، هل يتوافق مع العقل أو ما يتوافق؟ هناك أخبار ما توافق معها. هذا من إشراء التي ما نقبلها إما شرعا ولا عقلا، وهي تؤخذ تعتبر من المآخذ إذا اعتبرها علماء الإسلام. يا أجي أعطيها البدع وأعداء الإسلام ويشنعون بها على المسلم. السمك شواهد الشمس. يوم حرب أفغانستان، حرب أفغانستان رحت جدة، وأنا طبيعتي لما أروح للمدن الكبيرة التي ما أعرف أوقف السيارة في مكان وأركب، يضيع وقتي، يضيع هنا هنا هنا هنا، وإذا استلمت السريع ما نزلت إلا عقب 15 كيلو. فركبت مع أفغاني، قال أخوي لبنان، قال حكومة هذا كله خربان، قال السلام كله خربان، الله يهديهم ويصلحهم، قال إلا واحد هذا حكومة طالبان، هذا حكومة كويس، هذا حكومة إسلام. شوف هذا أمريكا بكرة يجي في طيارات، بكرة كل الطيارات تطيح، كل الطيارات تطيح، عندنا ولي عنده لحم الشمس تقول تجي تشوي اللحم ترجع، قلت الحمد لله اللي ما حرقته خلاص كله الولي يطيح الطيارات. هذه المشاكل هذه كلها يأخذها أعداء الإسلام، لكن الحمد لله تميز الآن. يعني هذه الحكومة السعودية يعني أظهر الله بها مذهب السنة، وأنهم خلاف الشيعة، وأنهم ما عندهم خزعبلات، يعني في مصر وفي كل بلاد الإسلام وطواف على القبور وما فيه مصر. فصار الناس الآن يفهمون هناك فهم الإسلام مع تقديسهم لهذه البلاد، يرون أن هذا الفهم هو الفهم الصحيح. سمع الله إليك، قلتم حفظكم الله، هذا كلام السعدي ومنها. نعم كلام السعدي، يقول العلامة السعدي رحمه الله: فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. نعم، هو لو احتج قال هذا خلاف ما عقد ما استطيع. وهناك من قال فهم القدر أنه خلاص ألزمه إلزام، قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، فهم القدر. هذا كله زندقة. يعني الشيخ السعدي له وقفات عند بعض الآيات، الآيات المهمة الذي يرى أن الخلل واقع فيها، ها؟ في مجتمعه الذي يعني كان ما زال متأثر بالدعوة، هو فما بالك بمجتمعاته. فلو يعني طالب علم اشتغل على الفوائد التي ذكرها السعدي عند بعض الآيات تجد ومنها ومن هذه ما هي كل آية تجد لها فعلا، وهذه مفيدة جدا. يعني ولو على ما كشفه من الشبه هي من البوائد، تذكر الآية أو لازم الآية اللي تعليها فوائد تذكر خلاصة التشهير ثم تذكر. وأخذها شيخ الشيخ الدينين لكن ما أتم أحكام القرآن، يأتي بالآية كل الآية ومن أحكام فوائد هذه الآية فوائد وما أتم، لكن نحن نريد إبراز فوائد السعيد. الله إليك. قال السعدي رحمه الله: ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. قلتم المعنى لا يرضون من أحد أن يحتج بالقدر إذا فعل بهم فعلا يغضبهم. قال السعدي رحمه الله: ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، وهم يرفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. انتهى من تفسير السعدي. قلتم حفظكم الله: حقيقة محاجة آدم وموسى عليهما السلام. قبل الكلام على حقيقة محاجة آدم وموسى عليهما السلام، أرى من المناسب التذكير بما تقدم من أن من مفعولات الله عز وجل التي يجازي بها عباده على أفعالهم ما يكون مقترنا بفعل العبد، وهذا النوع يلتبس فيه على بعض الناس وجهة لوم الفاعل، فمنهم من يلومه على فعله الذي تسبب فيما وقع عليه من المصيبة، ومنهم من يلومه على مفعول الله تعالى وهي المصيبة التي وقعت بسبب فعله. يعني فعل العبد ومفعول الرب يأتوا بعض وراء بعض، هناك مفعولات ما تأتي وراء بعض، يعني الإنسان قد يفعل الفعل ويعاقب عليه بعد منه، أو يعاقب عليه أو يحفظ حتى يجتمع المعاصي عليه وتحيط به خطيئته، يعني ما يكون هناك ارتباط. وهذا هو الذي يخفى على الناس العلاقة بينهم، أما هذا يخفى عليهم يعني على أي شيء يلومونه. مثال ذلك لو أن سائق سيارة تهور وأسرع وقطع إشارة المرور فحصل عليه حادث حيث اصطدم بسيارة أخرى، فهذه الواقعة مكونة من أمرين: الأول فعل العبد الذي وقع باختياره وقدرته، وهو تهوره وتجاوزه لسرعة محددة وقطع الإشارة. الثاني مفعول الرب عز وجل، وهي المصيبة التي لا قدرة للسائق على دفعها أو اتقائها، وهو الحادث. وفي نحو هذه الواقعة التي يجتمع فيها فعل العبد ومفعول الرب، ينبغي أن يعلم في أيهما يجوز أن يحتج الفاعل بالقدر، وفي أيهما يتوجه اللوم عليه. يعني أحيانا يتهور ويسرع ويقطع الإشارة ولا يحصل حادث، لكن يعاقب على ذلك، المرور يعاقب، لكن هنا صار حادث. وواضح أن الفاعل يلام على فعله، وهو مخالفته للأمر والتعليمات حيث تجاوز السرعة المحددة وقطع الإشارة، ويحاسب على هذا الفعل ويحمل مسؤوليته، ولا يجوز له أن يقول أنا ما فعلت شيئا وإنما ذلك قدر الله وما شاء فعل، فيحتج بالقدر على فعل هو قادر مختار لفعله يستطيع كغيره من السائقين تركه، فلا يحتج بالقدر على المعصية. ولا يلام على هذا الفعل إذا تاب منه وأقلع عنه وأصلح ما أفسده إن كان يستطيع ذلك، فإن ذلك غير سائغ لا عقلا ولا شرعا. ذلك يعني لومه بعد التوبة. ولا يلام على ما يقع من مفعولات الله التي هي المصيبة التي قدرها الله عليه، لأنها ليست من فعله، فلا يقال له لما فعلت ذلك، وهذا لا يمنع أن يحمل ما نتج عن فعله من الأضرار، وإنما المحذور أن يقال له لما فعلت ذلك، وله أن يقول لما قال له ذلك قدر الله وما شاء فعل، فيحتج بالقدر على المصيبة. ومن هذا النوع مفعولات الله من جنس المصائب التي تقع على العبد بعيد معصيته، ما جرى لآدم عليه السلام حيث أخرجه الله عز وجل من الجنة بعد معصيته وأكله من الشجرة، وما جرى لموسى على موسى عليه السلام حيث أخرجه الله من جنة مصر حيث كان يعيش في كنف فرعون وقصره بسبب معصيته بقتل شخص لم يؤمر بقتله. الآن نقف هنا، نأخذ الأحاديث الآن التي وردت، وهذه معمعة كبيرة. أنا حقيقة تعبت وتريثت، وأرجو أني خرجت بنتيجة، صلى الله عليه وسلم. مهمة الحقيقة، يعني سائق السيارة يلام على قطع الإشارة ولا يلام على الحادث، يلام على قطع الإشارة ويحاسب على فعله وما نتج عنه، يحاسب لكن لا ينام، يقول لماذا صدمت السيارة. لا، ولو قيلوا لماذا صدمت السيارة المقصود لماذا أسرعت وتهورت، وإلا لو صدم السيارة بغير يعني فعل منه، هذا كما يقولون الخطأ على هذا، قد يكون الخطأ ليس عليه. يعني فله أن يحتج بالقدر على الحادث، ليس له أن يحتج على قدر على سبب الحادث.